الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني عن بني إسرائيل قبلها بنات آدم من عهد حواء. نعم. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. اللهم صل على رسول الله. وشيء كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض، وأن هذا قبل بني إسرائيل وبعد بني إسرائيل. نعم. لا، السنة السعي بعد الطواف، السنة بعد، لكن لو سعى إنسان أجزى، لكن السنة هي يقوم بعد الطواف، تنثني حتى تطوف ثم تطهر ثم تطوف وتسعى، هذا هو المشروع، ولهذا ما أمرها تسعى حتى تطهر. سأله سائل: يا رسول، سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى كما هو فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وفي دلالة على أن جسدها طاهر، يدها طاهرة، إنما الحيض دم هو نجس، أما غيره فلا، بدنها وعرقها ويدها كله طاهر، ولهذا كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائضة رضي الله عنها. نعم. حدثنا أقول مرأة حائضة صلى الله عليه وسلم تغسل الميت. نعم. أقول مرأة حائضة إذا دعت الحاجة لا بأس، والأمر ما في شيء، فميتة تغسل ميتة أو زوجها. نعم. نعم. كيف؟ ايش فيه؟ انظر ليش؟ الدهان على ما ماشي الدهان. وش معنى من الدهان؟ السنة غبة سواء كان بزيت أو غير زيت. هذا خاص لأبي قتادة. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك باس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. من جهة شاهده، لكن هذا ثابت عن صلى من جهة فعل، أما من كان له شعر يحتاج إلى مراجعة السنة. نعم. ولا نبي كافي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. نعم. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وهذا يدل لا بأس أن يتكئ في حجر امرأته وهو يقرأ القرآن، كونه يستعملها في حاجات، كان ينام معها يضمها إليه، يأكل مما صنعت من الطعام، تقدم لها الشراب، تغسل رأسه، كل هذا لا بأس. المحرم الوطي فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم في الصحيح. فالحائض هل لزوجها ما عدا الجماع فقط. نعم. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. باب مباشرة الحائض. أنا صريح الحائض والنفاس مثله، النفاس مثل الحائض. نعم. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كل هذا يدل على الجواز، والمرأة تغسل رأس زوجها وهي حائض، كونهم يغتسلان جميعا في محل الغسل عاليين ينظر إليها وتنظر إليه، كل ذلك لا بأس له، كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزرها في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني. هذا هو الأفضل، أن تتزر ومن وضعت الإزار أو السراويل، هذا أحوط. نعم. ولكن يحل له مطلقا ما عدا الجماع. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني. اللهم صل على سيدنا. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت منا قصات عق ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نقص مكتوب عليها وليس عليها من بعش، لكنه من نقص الدين، سقط عنها الصلاة، سقطت الصلاة في أيام كثيرة من السنة بسبب الحيض والنفاس، هذا من نقص الواقع، ولكن ليس على هذه ذنب، شيء كتبه الله عليها. باب ما لا ما عليها شيء في هذا، لا شيء كتبه الله عليها. نعم. بس إنه وصف لها. نعم. الله أعلم. قراءتها ورد وأحسن الله إليكم ورجعتها للقرآن. لا قراءة ورد هذا بأس، لكن لا تقرأ القرآن، إنما ستقرأ وردها من غير القرآن، وإن قرأت من حفظها من دون مس المصحف لا بأس، الصحيح لا حرج من دون مس المصحف. حفظ عن حفظها لا بأس، هذا هو، لأن ما هناك دليل على المنع، لأن مدة الحيض تطول مو مثل الجنوب، تطول، والنفاس كذلك، فإذا قرأت فلا حرج على الصحيح، لكن من غير مصحف. لكن لو رجعت المصحف لبعض الآيات من دون حائل من وراء قفازين للحاجة فلا بأس. نعم. نعم، عام ظاهر الحديث العموم. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم. وقال إبراهيم باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالقراءة للجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرني أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مما لم يذكر. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المقصود الجنب له ذكر الله تحليل والتسبيح ليس له أن يقرأ. والحال لها أن تذكر الله وأن تجتهد في أنواع الخير والذكر ما عدا القرآن على أحد القولين. وقول الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف. نعم. نعم. من هو؟ الجنوب. لا حتى يبتسم. نعم. قوله ضعيف. نعم. قوله ضعيف. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله إني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اللهم صل على رسولنا. باب الاستحاضة. بارك أحسن الله. قول بعض المفسرين أن الطوفان في عهد نوح عليه السلام عم الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الجنوب فلا ولا آية. أما الجنوب فلا ولا آية رواه أحمد بن سعد العيد. وكان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ما لم يكن جنوبا عليه الصلاة والسلام. الجنوب يبتعد عن قراءة القرآن حتى يبتسم لأن مدة يسيرة ما بينه وبين ذلك إلا يبتسم. فليس مثل الحائض والنفاس. الحائض مدة تطول والنفاس أطول. نعم. أحسن الله إليك. قول بعض المفسرين أن الطوفان عم الأرض كلها يقول يحتاج هذا إلى دليل. أخبرنا الله أن أهلك قوم نوح بالطوفان. أما القول بأن عم الأرض كلها فهذا يحتاج إلى دليل وإثبات. الله أعلم. نعم. المقصود أن الله أهلك على الأرض. أحسن الله. أهلك على الأرض لما من كامل السفينة أهلك على ونعم الأرض هو بالزوم. المقصود للسكان فيها هو يكون. أما البقاع التي ما فيها أحد قد يكون ما جاءها. لكن الرب جل أخبر فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال فأنجيناه وأصحاب السفينة. ما عداه لم يجدوا. اللي منهم هم في السفينة هلكوا إن شاء الله. نعم. الله أعلم. المقصود أن ما عم الناس عما كفر حتى هلكوا جميعا إلا من كان معنا في السفينة. أما كل بقعة جاءها الماء وهي ما فيها حل محل. الله أعلم. نعم. ما أتذكر شيء تأخيره إذا كان ما لو جامع له في أول ليه جاز تأخيره الآخر ليه. النبي كان يؤخر عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم. ضعيف الحج ضعيف. نعم.